يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير ناقضا للوضوء وبين قصة صلاة عمر رضي الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما؟ نعم، هذا دليل للذين يقولون إن خروج الدم لا ينقض الوضوء، دليلهم قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع، ولكن المذهب أنه ينتقض وضوءه لأنه خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط. نعم.